بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، قليس بوتان اتدابني قراتي أقاتا اتقرأ عن صلاة كيسرتي يسرت اتدابني جتشونا. الرسول ربي صلى الله عليه وسلم كشيطان الرمقم فتن تينيجرا مالجرا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم شيطان رحمة ربي إرى دربما تهيكنا ربي اتمقم فتاجرا من همذه مراتم إساء إرى ربي كيتي مقم فتاجرا جتشو ونفثه واللي إساء إرى شيطان واللي إساء إرى ربي كيتي مقم فتاجرا يرو غريت دبلني أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم جرنجتو إذا كان بسم الله الرحمن الرحيم جرني قرو سقلي أولمفودا بسم الله الرحمن الرحيم تنان أكما حديث بخاري في مسلم كيسة الفتة إذاكم الله خيرا. إذا كان فاتحة قرأني فاتحاتنا آيات كتكان قرآن الدام المرانية كانوا أما ولت روينو كانا نتن فكاني نو أما ويتا الحمد وتجرق أمني ولا الضالين جاتت في الرعابنا آمين يقف الدبافنا يرو غري كناف آية قرآن بسم الله الرحمن الرحيم إرقى جراني ندع بثني الحمد لله رب العالمين جراني ندع بثني أكو مثلا الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اللي قسمتي أدان قرآن فاتحانتني صلاة كي ست ركني دا ركني دا أكو مثلا فاتحانكني صدركا قد دا قبد اللي صدركا فاتحا صدركا قد دا رسول صلى الله عليه وسلم صدركا فاتحا قنا يروهما صلاني نما فاتحا هن قرأيني هن تاتو جران إرؤورا جران جتو إرؤورا حديثة مسلمي في كابو أوانا باثن كيستي إرؤورا جران جتو رب قدان سبحانه وتعالى أكنا جريرا قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين بكلمت أدان قودي ولك أنت قبرتشاتي ولك أنت تيجرا جرى ربي كان رسوله ترى دبة فاتحة تولي ولعبدي ما سأل قبرتك يا وان قرأته إساف جرجرا أقوم سر رسول صلى الله عليه وسلم مالجرا فاتحاتنا قرأ آجرا فاتحاتنا قبرتك ربي ويتقرأ الحمد لله رب العالمين جرا ويتكنا ربي قبرتك يا نفار فاتح جرا ويتقبرتك الرحمن الرحيم جرا إرده بإفارون الرتل أنقلاسي جرى مالك يوم الدين ويتجروا نقدس قبرتك إيا جرى إياك نعبد وإياك نستعين ويتجروا تني جدتي يا في جدو قبرتك إيا تجرتي جرى قبرتك وان قلت أرغتك إهدنا الصراط المستقيم ويتجريتنين ولا الضالين تقريقسون توني تقبرتشاتي وانقراتي أرغتا جران فاتحة ويتقرأ علمنا ما أقنت أدان قودم هذا مالك يوم الدين فارو ربيتي في قدن ربيتي إياك نعبد وإياك نستعين جد ربيتي في جد قبرتشاتي إهدنا الصراط المستقيم الرهد الأماتي كرا قبرتش ربي انقراتو ربي وانني قراتي إساف كنا جران أقوم سن صدر كاسورة فاتحة قبض الرّ ربين كينا سبحانه وتعالى توراتي في انجيل كيف ستلي تاكا فاتحة هنبوف نيجرا تاكا فاتحة هنبوف نيجرا جتشو اكو مثلا نمتش قافة صلاة بللي سيلي فاتحة قرأ جراني ايمرا نما امو فاتحة قرأ وندن دين هو اقمتا نمني فاتحة قرأ وندن دين اقمتا يا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله جرجت كان إمام الألباني أكنت حديثة كان في ديت دبته دوبا بكا فاتحة بوتجة جوبر حقا فاتحة قبطو برو فاتحة ديرسي يوكا فاتحة يرو دراتي فيو والله الفكينيا في سلام ما عرفا سيني أرقم فاتحة قبطة أرقم صلاة صلاة دنده نمني فاتحة إن إبدي حقا إسي قبطو حقا دنده يو قبطة حقا دنده قراء حقا سي أمو دعائتنا جرأجت جو يو قرآني بروكا قبطو تاتين قراء يوكان أمو الحمد سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله جدي دعائي سنقرع جدجورا دوبا يو قرآنك قرأو تاتي نمتش إمام فها دوبان رابتي يو إمامني ألفوري قرأي ألفوري قرأو قبو صلاة جهري كيستي رسول الله أرغن قفت قدو إسان قرآن صلاة إسان رت والفكات نمن نوجين قرأ جراج أني قفتا ويتصلاة قيساني أسقر قلن نمن تقوئتي يا رسول ربي جئ ديبي ديبي سيف أني سلامات صلاة كيا يوكا قراتي تي يكيست نمرما يوكا نهار كأكنا قد أجدا أدا ستو قراء جداني أجرى قراتي ديفني جدا أبي هريران والرسول ربي جهري قد أكيستي ويت رسول ربي رادا قد نجدتو سرين قراء جري كإمام نجهرين قد نسان قد قبطني وفرر قراءنا يرو إمام نقرأو جلد سوفين من تمام الإتمام به جران إمامته الأجو الرأي جران إنما جعل الإمام ليتم به فإذا كبر فكبروا وإذا قرأ فأنصتوا طوله يو جهري قد أجو يو إمام الفوريت ننقرأ جلد سوف ربات جسا تقفتشو قرأتي قرآن قرأهم قبل ميت يو أمو سر التمام لقرأي هو أقمت حديث جابر كيسة رسول ماجرا كنا نقرأ في الظهر والعصر خلف الإمام في الركعتين الأوليين بفاتحة الكتاب وسورة وفي الأخريين بفاتحة الكتاب أقنا جدا صلاة ظهري في عصر كيستي إمام دوبان فاتحة في سورة برأة دبل لي قرانا تا لمتا يوكا تبودا لمن كيستي أمو فاتحة مقوفة قرانا جدي حديث ابن ماجة كيستي تولي يو إمام نقرأتنين قد جئت فاتحة يقول ولا الضالين جري نمن دويدا دوبا جرو كدر ريف جلسيتنين إمامة قفتو آمين جري جتو يقول فاتحة قرأي قد جئت آمين جري سقلي إساء الفولين إرسيتنين qaraa yookaan aamiin jedha. Yoo imaamni gayril maqduubi alayhim waladdaalliin jedhe isin aamiin jedhaa jedhan. Maali jennaan malaayikaan aamiin jedhanii. Aamiin jechuun yaa rabbi qeebale jechuudha. Idaa ammana al-imaamu fa'amminu. Tole. Akkuma san rasuulli erga faatixaa qara'aniillee suuraa biraa itti dabalanii yeroo gariini dheeressan yeroo gariini gabaabsan yoo fakkeenyaaf imala faa deeman yookaa daa'imni faa boohee boohicha daa'imaa faa dhagayan salaan isaanii guutuu tahuu waliin gabaabatti guutuu tahuu waliin. Akkuma hadiis Anas ibn Maalik keessatti dhufe rasuulli rabbii salaata fajrii gaaf tokko gabaabsanii salaata fajrii ni gabaabsan jedhe suuraa gaggabaabduu itti qara'anii yaa rasuula rabbii maaliif gabaabsite jennaan boohicha daa'imaa dhagahee haadharratti jabaataaf yookaan haati nu wajjin yoo salaataa jiraatte itti jabaataaf akka haati suni hirrifanneef gabaabseef jedhaniin jechuun daddafee salaatee haati tuni mucaasaniif akka deebitu. Zamana garii immaa salaatatti yeroo seenu dheeressuu barbaadee boohicha daa'imaa yoo dhagahe gabaabsa jedhan akka gartanii boohichi daa'imaa suni haadhatti hin jabaanne haadharee daa'ima isii yoo dhageette hirrifatti garaan hin danda'u. Tole. Kanaaf rabbiin salaata teenna nurraallee haa qeebalu namarrattillee dheeressuun hin barbaachisu yeroo salaatan gabaabsanii guutuu waliin salaatuun barbaachisaadha. Nama imala deemu jira. Nama dadhabaatu jira. Manguddoo jira. Kafayyaa hin qabnetu nama waliin salaata. Haadha daa'ima siree irratti dhiifteetiin hin deemteetu nama wajjin salaata. Yoo adda salaatan haga fedhan haa qara'anii. Yoo nama waliin salaatan ammoo gabaabsuutuyyuu barbaachisa. Akka namarratti hin jajjabaanne. Haala namaa eeguu barbaachisa. Fakkeenyaaf yoo jama'aan nama 10 taatee namni jahaa yookaan namni torbaa nu dheeressi jedhe wanni salaataa dimxibilcaan qabu jara gartanii rakkattu san laala nama 2 haa taatu nama 1 haa taatu ka dararaan irra geettu san laalanii gabaabsaniif jechuu. Dimxibilcaan qabdu salaan maal jettan? Harka ol kaasaamee nama meeqatu haa dheeressinu jedha jechuun hin taatu haala gartanii namoota salaachisuu imaamummaan laaluu qaba. Imaamummaan haala warra salaachisuu sallaalee itti gabaabsuu qaba jechuu. Jazaakumullahu khayran. Akka namicha suuraa baqaraa san akka hin goone kadhiyoo dubbanne namichi suuraa baqaraa isaa qaru itti dhufee raka'aa lammata irratti suuraa fiilii inni jalqabnaan ka baqaraa nagana dheerate fiil hagam gaha jedheetiin in salaata dhiisee tareen jenne akka gartanii nama salaata irraa hin ariine insha Allah rabbi nu haa gargaaru. Warra salaata isaa guuteetiin in salaatatu rabbi nu haa godhu insha Allah. Ammaan haasawa keessan kareefu san